وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر المهابين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن في سورة الأعراف عند قوله تعالى ولوطا إن قال لقومه أتأتون الفاحشة. قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين في أربع مسائل. الأولى قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه قال الفقراء لوط مشتق من قولهم هذا أليق بقلبي أي ألقى. وقال النحاس قال الزجاج زعم بعض النحويين يعني الفراء أن لوطا يجوز أن يكون مشتقا من لطف وشرط إذا ملسته بالطين. قال وهذا غلط لأن الأسماء الأعجمية لا تشرط كإسحاق فلا يقال إنه مشتق إنه من السحر وهو البعد. وإنما صرف لوط لخفته لأنه على ثلاثة أحرف وهو ساكن البصر. قال النقاش لوط من الأسماء العالمية وليس من العرب. فأما لوط حوض وهذا أليق بقلبي من هذا فصحيح ولكن الاسم عالمي كإبراهيم وإسحاق. قال سيبويه أسماء عجمية إلا أنها خفيفة فلذلك صرفت. كل أسماء الرسل ممنوعة إلا المجموعة في هاتين الكلمتين صن شملة فكلها مصروفة. صن شملة. نعم. اللام إلى لوط أقرب شيء بشدة الظهور خفاء. نعم. بعثه الله تعالى إلى أمة تسمى سدوم وكان ابن أخي إبراهيم. نعم. إما بأرسلنا المتقدمة فيكون معروفا ويجوز أن يكون منصوبا بمعنى واذكر. الآن منصوبا بمعنى واذكر يعني شو بدنا نقدر غير واذكر يعني واذكر يعني مو بأرسلنا المتقدمين قال بمعنى واذكر شو من يعني ليش قال بمعنى واذكر يعني غيره مو أنا عم بحكي يعني غيره قال واذكر يعني واذكر لوطا أما بمعنى واذكر يعني قدر آخر شو بدنا نحكي يعني تكلم يعني قصة واذكر كذا يعني من هالمعنى من هالمعنى. إذا قدرت يعني بريد الشيخ رحمه الله تعالى إذا قدرت هذا غير هذا الفعل يمكن يعني هيك. ولا البيضاوي قال واذكر. نعم نعم سيدي. ثانيا قوله تعالى أتأتون الفاحشة يعني إتيان الذكور ذكرها الله باسم الفاحشة ليبين أن يعني قال أتأتون الفاحشة يعني الفعل سماها فاحشة سبحانه وتعالى ليبين أنها زنا يعني في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فهذه فاحشة. نعم كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. إيه شاء الله. نعم. ثالثا اختلف العلماء فيما يجب على من فعل ذلك. يعني طالما سبحانه وتعالى قال فاحشة وتبين يعني كأنها زنا، يعني هل نقيم حد الزنا على الذي يفعل ذلك أم ماذا؟ فالعلماء قال اختلفوا على في ذلك. طيب، واختلف العلماء فيما يجب على من فعل ذلك بعد إجماعهم على تحريمه. نعم. وقال مالك يرجم أحصن أو لم يحصن، يعني مطلقا يرجم يعني يقتل، يرجم يعني يقتل، يعني يرجم يعني بالحجارة. نعم، حتى يقتل. نعم، حتى يموت يعني. إذا كان، لأنه هنا قال يعني في فاعل ذلك. طيب، المفعول به نسأل الله العافية، يرجم المفعول به إن كان محتلما. نعم، يعني صار له شيء يعني. نعم. روي عنه أيضا يرجم إن كان محصنا ويحبس، يعني في تفصيل كمان روي عنه حكما آخر، وهو إن كان محصنا يعني يرجم، ويحبس ويؤدب إن كان غير محصن، يعني يعزر إذا كان غير محصن فإنه يعزر. نعم. وهو مذهب عطاء والنخعي وفي المسيب وغيره. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله يعزر المحصن وغيره. سبحان الله، النقول مختلفة عن أبي حنيفة، في من يقول يعني أبو حنيفة كمان يقتل، ذكر ابن كثير هذا الكلام قصص الأنبياء، ذكروا أنه يقتل. نعم. طيب، وروي عن مالك، يعني هذا قوله يعني التعزير. نعم. وقال الشافعي يحد الزنا قياسا، يعني طالما زنا إن كان محصنا رجمنا وإن كان غير محصن جلدنا. نعم. احتج مالك رحمه الله بقوله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجين، سلك أن الإمام ما كان يعتبر قول الإمام أحمد مذهب. لا بجيبه بس أكثر يعني، هو وغيره يعني أبو زهرة كمان يجيب من بيصنف الأئمة المجتهدين كأنه لا يعوده معه، هو تلميذ الإمام الشافعي. نعم، تلميذه وأستاذه بالوقت ذاته. مدبج يعني علاقة؟ لا مو قضية مدبج، الإمام الشافعي أستاذه بالدراية، والإمام أحمد أستاذه بالرواية، لأنه أحفظ الأئمة للحديث هو الإمام أحمد. نعم. لكن سيدي الإمام الشافعي ما روى عن الإمام أحمد، ما ينقل أنه روى عنه، بس هي أستاذه مو شرط يروي يعني. نعم. احتج مالك رحمه الله، أنا هذا مو من كلامي، من كلام العلماء أنا حافظه منه. نعم. الإمام أحمد له رواية عن الشافعي. نعم. إيه مو الشافعي، يعني لا يعني أنه ليس أستاذا له. نعم. نعم. إلا مالك رحمه الله بقوله تعالى وأنقمنا عليهم حجارة من سجين، فكان ذلك عقوبة لهم وجزاء على فعلهم. يعني المفصل هذا مو نص، أمطرنا عليهم حجارة من سجيل، طالما فعلوا هذه الفعلة وأمطر عليهم حجارة من سجيل فيعني أعدمهم سبحانه وتعالى، لكنهم هم كفار قبل أن يفعلوا هذا. نعم. نعم. فإن قيل لا حجة فيها لوجهين، أحدهما أن لوطا عليه السلام إنما أن قوم لوطا عليهم السلام أن قوم لوط إنما عوقبوا على الكفر والتكذيب كسائر الأمم. معلش لوط عليه السلام، معلش ما قلت عليهم، أنت قلت عليهم ولا عليهم؟ أول شيء أن لوط عليه السلام. طيب. نعم. أن قوم لوط إنما عوقبوا على الكفر والتكذيب كسائر الأمم. نعم. الثاني أن صغيرهم وكبيرهم دخل فيها فدل على خروجها من باب الكفر. نعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ودوابهم تدخل كما. نعم. قيل أما الأول فغلط فإن الله سبحانه أخبر عنهم أنهم كانوا على معاصي فأخذهم بها. معاصي منها هذه. وأما الثاني فكان منهم فاعل وكان منهم راض فعوقب الجميع. ايوه كمل. طيب وهي حكمة الله؟ طيب والصغار وين؟ ما علل. وأما الثاني فكان منهم فاعل وكان منهم راض والصغير لا ينسب له فاعل أو عدمه. نعم. فعوقب الجميع لسكوت الجماهير عليه وهي حكمة الله وسنته في عباده فبقي أمر العقوبة على الفاعلين مستمر. يعني ممكن يعني يكون هالصغار مثل الصغير الذي قتله سيدنا الخضر يعني تابعين أباهم يعني والذي خبث لا يخرج إلا نكدة منها هنا يعني. نعم. قد روى أبو داود وابن مالك والترمذي والنسائي والدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. يعني وهذا الله في تشجيع عليه يعني والعياذ بالله يعني والعياذ بالله والله يعني أخاف يعني من هذا يعني أسأل الله العافية يعني هل اللي شعام يشوفه من هالمعاصي ومن هالمنكرات الإنسان يعني شوية يعني بيسكت ما بينكر وإذا ما أنكر مشكلة كبيرة أنه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وليس بعد من ذلك من الإيمان حبة خردل والله أخاف انزل بلاء نسأل الله العافية نكون معه. إيه والله والله أخاف من الزلزال يعني هذا القريب لأنه وارد كثير يعني كله يعني يعني مشكلة يعني نحن ماذا نفعل أهلك الله سبحانه وتعالى أوحى ربنا إلى سيدنا موسى أني مهلك من قومك 50,000 قال يا رب بينهم فلان لم يعصك منذ سنين قال أول ما تبدأ به فإنه لم يتمعر وجهه يوما من أجله كان يأكل ما يشاربه هلأ بتلاقي لها شغلة عادية بس لا تنسى أقل شيء بقلبك هلا هذا الكفر هذا اللي صار فينا اللي قلعنا من بيوتنا هذا تلاقي بدي اسمع الكفرية ما بيلتفت ما بيلتفت كفرية بأفاها بأفاها بأفاها يعني ما عاد حدا سوى شيء يعني شغلة عادية صار ايه تفضلوا شوفوا شو صار نسأل الله العفو والعافية والمعصية لها شؤم من شؤم المعصية معصية لمن عصى الصحابة ثم عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون أصيب سيدنا رسول الله الذي هو معصوم هذا من شؤم المعصية هذا نسأل الله العفو والعافية لذلك الله يردنا إلى ديني ردا جميلا يعني والله شيء مشكل هذا يعني هي الزواج المثلي هذا شو اسمه هذا شو اسمه هذا هون بالأردن في هيك كمان شيء هذا خطيب جامع الكالوتي أبو موسى خطأ الله يزيده يعني أنكر قال في الأمس امبارح مر على الصالة والعياذ بالله فيها مثليان محتفلين ولكن مشكلة وقاحة فعلوا إيه بس يعني يسألوا الله العافية لكن حفلة وبصالة بصالة قال مر على صالة فيها هذا الحفل وحفل يعني ما اسمع شو عم يصير يعني شو الله غضب عليهم يعني هؤلاء نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وهون كمان في هيك شيء كمان، ربي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب، نسأل الله العافية. بس الإنسان ما ينسى أنه هذا منكر، ينكر يعني لما بيشوف غيره كمان يعني منكر هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله أخاف يعني، نسأل الله العافية. الإنسان يخاف من الموت يعني، دين ملائكة نسأل الله العافية نكون ظالمين. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وين من الروح بس؟ وين من الروح؟ نسأل الله العفو والعافية. إي والله يعني، لذلك الله يعفو عنا. والله يخاف الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. كله جارك من فوق ومن تحت ويمين ويسار وكله أم مثل الكفرة. لما نصير هيك من شانكم هلا شو قالوا وقت بوسنا والهرسك؟ قتلوا منهم قد ايه؟ قتلوا قد ايش؟ قتلوا شو اللي سلطون الذين قتلوا؟ ما الذي سلطهم على المقتولين؟ انه صاروا مثلهم يعني، ما يعني بتفرق بين المراه الجيده يعني الكافره والمسلمه؟ ما بتفرق مثل بعضهم ابدا. بالصين يعني لأنه سافر على دولة عربية، نسأل الله العافية، ساجنين سجن يعني جماعي، مليون واحد بالسجن يعني. من إيه؟ صاروا مثله، ما عاد فرق. بعدين كبسة واحدة. أما لو قاموا يعني وبينوا حاله أنه نحن لا نرضى بهذا، يا الله ما بيمكن منه، ما الله يردنا إلى دين ردا جميلا. يعني كله عم يصير مثل بعضه، الملحد واليهودي والنصراني شكل واحد، إن كان رجال ولا نسوان، ورجال كمان، رجال كمان يعني شو بيفرق؟ إيه بقى صيروا كمان، الله بيمكنه والعياذ بالله، سلطت عليهم من لا يعرفهم. نعم، نسأل الله العفو فيهم. لذلك يعني الله يردنا إلى دين ردنا جميلة، وردنا لبلادنا سالمين غانمين إن شاء الله، عزة شاكرين. يعني نوعا ما بيستطيع يتكلم هذيك الإنسان يعني، الحمد لله كنت أحكي يعني، هم ما بيستطيع يتكلم الإنسان، لا اللغة لغتنا ولا الناس يعني أصدقائنا ولا يعني ما بنعرف حدا يعني. والمشكلة يعني عم البلاء عم، نسأل الله العافية. نعم، بس بده يدرى الإنسان عن نفسه، بده يدرى، ما بتعرف متى ينزل، نسأل الله العافية، عذاب ينزل، شيء شو يصير يعني، ماذا يفعل يعني وهذا الله، والله سبحانه وتعالى حليم، ما يعجل، يغتر الناس بحلم الله. الله حليم لا يعجل، ليش؟ لأنه قادر سبحانه وتعالى. نعم سيدي. فمن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني حتى تمحون هدول، لأنه إذا قتلتوا الفاعل به المفعول بصير يشار إليه، بحرك المعصية، اقتلوا هاد وهاد. وهذا كلام معصوم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. لفظ أبي داود وابن مالك عند الترمذي أحصنا أو لم أم يحصنا، صغير ولا كبير يعني؟ نعم، يعني أحصنا يعني كان متزوج أو غير متزوج، أما الصغير أمر آخر. نعم. روى أبو داود والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يوجد على الوصية قال يهجم. في البكر يوجد على الوصية يعني غير المتزوج. نعم. قال يرجم، مع أنه غير يعني غير محصن. يعني فساد فطرة، مثل ما أن من الله سبحانه وتعالى يعني أهلكون جعل السقف أرض والأرض سقف، يعني لأنه انعكسوا الموضوع من جنس ما فعلوا يعني، نسأل الله العفو والعافية. هلا كمان بيحكي لنا ما بعلم يذكر أو لا يذكر، يعني شو صاروا؟ صاروا بحيرة، البحيرة منتنة، يعني هذا بحر الميت، هذا هدول الجماعة هدول، وما أحد يعني يقرب منه، ما أحد ينتفع منه، ما أحد يعني هذا. وقال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، هدول هذا بحر الميت، نسأل الله العفو والعافية. كل هذا البحر هذا هدول الجماعة، هدول قوم لوط. نعم نعم. قد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه حرق رجلا يسمى الكداء حين عمل عمل قوم لوط. حرق وحرق، شوف يعني سبحان الله العظيم. مو مباشرة يعني، كمل شوف شو بيقول يعني. وهو رأي علي بن أبي طالب، يعني هذا الكلام منك يعني رأي سيدنا علي رضي الله عنه، يعني يبدو يحكي لنا القصة. فإنه نعم. كتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر في ذلك، جمع أبو بكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستشارهم فيه، فقال علي رضي الله عنه إن هذا الذنب لم تعص فيه أمة من الأمم إلا أمة واحدة، واحدة نعم، صنع الله منها ما علم، أرى أن يحرق بالنار. اجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق بالنار. ألا شو عم يسألوا؟ عم يحتوى، عم يحطوه على المكان عالي يعني، وهيك حطوه. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلام والعفو والعافية. نعم. فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار فأحرقه، ثم أحرقه ابن الزبير في زمانه، ثم أحرقه هشام بن الوليد، ثم أحرقه خالد بن القحطاني في العراق. يعني أحرق من يفعل هذا. نعم. ما تنهي عن الإحراق؟ نعم. بعد ما اجتمعوا الصحابة وفي نهي، يعني البريء اللي بدك تقتله، فقال عليه الصلاة والسلام فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني بدك يعني تقتل حي بتحرقه، هذا النهي عنه. أما هذا نسأل الله العافية، هذا حده الإحراق، الحرق. عم أقول إحراق هيك تنكيل، هذا لأنه حد وتعزير، هذا النار تعزير. نعم. وبعدين مو سيدنا أبو بكر لحاله، عمل سيدنا أبو بكر جمع للصحابة. نعم. لك سيدي تركناه معلش، بس مو نعطوه على العكس، يعني نكره بالصحابة، يعني نكرمه ونرفعه، وكل واحد حضران ديوس هذا. نسأل الله العفو والعافية، بس يعني حرية يعني خلاص ما في يعني، بس هذا يوصف بهذا يعني، يعني هذا يرتضي، هذا الذي ينظر ويرضى ويحتفل، هذا يرتضي أن يعني يفعل به هذا أو يفعل هذا، صح ولا لا؟ يعني نعم، يعني الأنكر يعني بلساننا، بس الذي يفعل الحاكم طبعا، نحن لا يجوز لنا أنا أجي يعني غير بإيدي، لا لا، الكلام يعني ما علينا إلا أن نتكلم، أما أن نفعل نعمل مثلا فتنة أو شيء، لا لا أبدا، نحن مو شغل يعني، هذا مو يعني مو فعلنا أو مو عملنا، هذا نحن نتكلم، والحاكم هو الذي يعني يرى ما يعني يرى ما يكون أو ما يجب عليه. نعم. يعني شو هو الوقت، كيف هذا الوقت، يعني وقت يعني محرج الحقيقة، يعني الحرب على تركيا من كل الجهات، من كل الكرة الأرضية الحرب عليها، فالله يعينه هذا الرجل يعني. يعني نعم. وروي أن سبعة أخذوا في زمن ابن الزبير في رباط فسأل عنه فوجد أربعة قد أحسنوا فأمر بهم فخرجوا به من الحرب فرجموا بالحجارة حتى مات وحتى السلام. وعندهم عباس وابن عمر خلاص ما معنا حروف تكره ما يلقى بس بالحجارة. نعم. وعندهم عباس وابن عمر رضي الله عنه فلم ينفرا عليه عنده يعني عندما رجمهم. نعم. وإلى هذا ذهب السلفي الله يرضى. نعم. قال ابن العربي والذي صار إليه مالك أحق وهو يعني صح سندا وأقوى معتمدا يعني الحرق يعني وتعلق الحنفي يعني عم يجاوب عن الحنفية يعني أنهم كيف يعذرونه ولا يقيمون عليه الحد. نعم. فقال تعلقوا لكن أنا رأيت أنهم يقتلونه يعني يقتلونه. ابن كثير بقصص الأنبياء يذكر أنهم يقتلونه. نعم. يعني مثل المالكية. نعم. تعلق الحنفيون بأن قالوا عقوبة الزنا معلومة فلما كانت هذه المعصية غيرها وجب أن لا تشاركها في حزنها ويأثرون في هذا يعني ينقلون أثرا. نعم. من وضع حدا في غير حد فقد تعدى وظلم. نعم. وأيضا فإنه وطئ يعني في فرج لا يتعلق به لا إحلال يعني ولا إحصان. نعم. ولا وجوب مهر ولا ثبوت نسب فلم يتعلق به. نعم. ثالثا فإن أتى بهيمة فقد قيل لا يقتل هو ولا البهيمة لا يقتل هو ولا البهيمة يعني تعزير. نعم. قيل يقتلان وقيل لكن الأول هو معتمد. نعم. حكاه ابن المنذر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في الباب حديث رواه أبو داود والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على بهيمة فاقتلوا البهيمة معه. فقلنا لابن عباس ما شأن البهيمة؟ قال ما أراه قال ذلك ما أراه قال ذلك إلا أن يكره أن يؤكل لحمها قد أمين بها ذلك. نعم. قال ابن المنذر إن يكن الحديث ثابتا فالقول به يجب وإن لم يثبت فليستغفر الله من فعل ذلك كثيرا. نعم. وإن عذره قال كثيرا. نعم. هل تقام الحدود عند الأستاذ الشافعية بالحديث الأحاد؟ يعني إذا اجتهد يعني الإمام ما بيكون من أحد يشوف شيء يقوي هذا الأحاد. نعم. نعم. قيل إن قتل البهيمة لأنه إدرأوا الحدود بالشبهات قال عليه الصلاة والسلام وإدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. نعم. وقد قيل إن قتل البهيمة لئلا تلقي خلقا مشوها لئلا تلقي خلقا مشوها فيكون قتلها مصلحة من هذا المعنى مع ما جاء في السنة. نعم. وقد روى أبو داود عن ابن عباس أنه قال ليس على الذي زنى بالبهيمة يعني ممكن قال وقد قيل يعني هذا كأنه يثبت أن البهيمة يعني تحمل من الإنسان ممكن يعني أن يقول شو عم يحكي شو المشايخ شو عم يحكي أقول لك وقد قيل هذا يمكن الآن في التهجين يعني إيه؟ هذا بصير يعني أما إنسان مشكل يعني على كل حال قيل نعم. قد روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس على الذي زنى بالبهيمة حد. نعم. قال أبو داود وكذا قال عطاء. وقال الحكم أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد. يعني نعم. وقال الحسن هو بمنزلة الزاهد البصري. نعم. قال الزهري يجلد 100 أحصن أو لم يحصن. نعم. قال ذلك الثوري وأحمد وأصحاب الرأي. أين قال أي أحمد؟ نعم. يعزر. نعم. وروي عن عطاء النخعي والحكم واختلفت الروايات عن الشافعي. نعم. وهذا أشبه على مذهبه في هذا الفرق. نعم. وقال جابر بن زيد يقام عليه الحد إلا أن تكون البهيمة له. هذا نعم. أشبه يعني أن قول الشافعي أنه يعزر؟ إيه يعني هيك الظاهر. هذا أشبه على مذهبه. نعم. نعم. رابعا قوله تعالى ما سبقكم بها من أحد من العالمين من استغراق الجنس أي لم يكن اللواء في أمة قبل قوم لوط عليه السلام، والملحدون يزعمون أن ذلك كان قبلهم، والصدق ما ورد به القرآن أن ذلك كان قبلهم. نعم. نعم. أنا عم يخالف كلام الله يعني. حكى النقاش أن إبليس كان أصل عمله يعني وكل فعله من إبليس اللعين الخبيث المخبث قاتله الله ولعنه الله. نعم. أن إبليس كان أصل عمله. نعم. لأن دعاه إلى نفسه لعنه الله فكان ينكح بعضهم بعض. قال الحسن كانوا يفعلون ذلك بالغرباء فلم يكن يفعله بعضهم ببعض. وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخوف ما اخاف على امتي عمل قوم لوط. شايف ان اخوف ما اخاف ان اشد الاشياء. ليش يعني ان اخوف؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال هذا يعني اخاف ان ينزل بهم ما نزل بقوم لوط. ان اخوف ما اخاف يعني أن يهلكوا يعني. يسأل الله العافية. نعم. قال محمد بن سيرين ليس شيء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا الخنزير والحمار. نعم. قوله تعالى يعني يا خنزير أحمر يعني هذا الذي يفعل ما أحد يفعل. الحمد لله الأغلب ما أحد يفعل هذا إلا الخنزير والحمار. الحمار يكون يفعل هذا الأمر؟ هيك عمي مو بس هدول مو دواب. هون أقل أضل من الدواب. نعم. إنهم إلك كالأنعام بل هم أضل. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يأخذون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نعم. أسأل الله العفو والعافية. نعم. نعم. قوله تعالى إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. قوله تعالى إنكم قرأ نافع محف على الخبر بهمزة واحدة مكسورة. نعم. تفسيرا للفاحشة المذكورة. بقراءة فصل الأعراف إنكم بس الأعراف. نعم. فلم يحسن إدخال لأنه بعد تجي بالنمل وبالعنكبوت أئنكم. نعم. نعم. فلم يحسن إدخال الاستفهام عليه لأنه يقطع ما بعده مما قبله. قرأ الباقون بهمزتين على لفظ الاستفهام الذي معناه الثوبين أئنكم يعني أئنكم نعم لأن ما قبله وبعده كلام مستقيم نعم اختار الأول أبو عبيد خلاص مشي نعم احتجوا بقوله عز وجل أفإن ميت فهم الخالدون أفإن ميت فهم مع أفهم يعني ولم يقل قال تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ولم يقل انقلبتم ولم يقل انقلبتم انقلبتم نعم هذا بس عجيب يعني هذا عم يقول وهذا من أقبح الغلط يعني لأنهما يعني أبو عبيد يعني الله يرضى عنه شبها شيئين بما لا يشتبهان لأن الشرط وجوابه بمنزلة شيء واحد كالمبتدأ والخبر نعم نعم يعني استدلال بالآية أفإن ميت فهم الخالدون هذول كأنه جملة واحدة فإن ميت فهم نعم هنيك كلام جديد كل واحدة لحالة نعم فلا يجوز أفإن ميت أفهم كما لا يجوز تقول يعني تقول أزيد منطلق أزيد أو منطلق هذا ما بصير نعم قصة لوط عليه السلام فيها جملتان فلك أن تستفهم عن كل واحدة منهما وهذا قول الخليل وسيبوي يعني سيبوي وشيخه نعم اختارهم النحاس ومكي وغيرهما نعم شهوة نصب على المصدر نصبون نصب على المصدر نعم أو نصب ما بتفرق أي تشتهونهم شهوة ويجوز أن يكون مصدرا في موضع نعم نعم مسؤول كمان مفعول لأجله سير للشهوة نعم بل أنتم قوم مسرفون نظيركم بل أنتم قوم عادون نعم في جمعهم إلى الشرك في جمعهم نعم الشرك إلى الشرك هذه الفاحشة يعني تجاوزوا الحد بكل معصية والعياذ بالله أنه ليس بعد الكفر ذنب لكن يعني قبح قبح على يعني أقبح مع قبح ثم قال قوله تعالى وما كان جواب قومه والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم أرنا عز دينك وذل عدوك عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام هيئ لهذه الأمة أمر الرشد يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك وردنا جميعا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة وإياكم يوم البيرة متعبيون إن شاء الله